جديد متعلق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنشرع في متن جديد متعلق بأي شيء، متعلق بفن البلاغة، وهكذا إن شاء الله دواليك سندرس مصطلح الحديث والقواعد الفقهية وأصول التفسير. الآن أذكرها لا على الترتيب، والعقيدة والفقه والآداب وغير ذلك إن شاء الله تعالى، حتى نختم هذا البرنامج العلمي الذي أسأل الله تعالى أن يكون نافعا لي. في الحقيقة نحن لا ندرس النحو لذاته، وإنما ندرسه لأن له تعلقا بتفسير كتاب الله جل وعلا، وإياكم له تعلق بتفسير كتاب الله جل وعلا، فهي أدوات للوصول إلى علوم المقاصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى هو متن 100 المعاني والبيان، المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي. معنا بارك الله فيكم. المتن الذي سيكون معنا إن شاء الله هو نظم 100 المعاني والبيان لمن؟ لابن الشحنة الحنفي رحمه الله. منظومة من 100 بيت. اتفضلوا أخي الحبيب، الله يحفظكم ويبارك فيكم، حفظكم الله. نعم، سيكون الشرح 100 المعاني والبيان لمن الشحنة الحنفي، وسنشرع في الكلام عليها. المنظومة موجودة عندي على ملف وورد ومضبوطة بالشكل، فمن أراد أن أبعثها إليه بعثتها إليه إن شاء الله تعالى بعد الدرس. يقول الناظم: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني. طبعا أيضا يذكر: وبعد قد أحببت أن أنظم، هكذا، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أبياتها 100 لم تذدي، فقلت غير آمن من حسدي، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته، وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. هذه الأبيات 10 الأول من هذه المنظومة. نعم، نشرع بعون الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشرع بعون الله تعالى في شرح هذا المتن. نسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. في بداية الأمر، هذا المتن متن 100 المعاني والبيان، المؤلف ذكر المعاني وذكر البيان. قلنا 100 لأنها 100 بيت. المعاني والبيان علمان رئيسان من علوم البلاغة. البلاغة تحوي 3 فنون. ما هي هذه الفنون 3؟ المعاني والبيان وماذا؟ من يعرف؟ والبديع. المعاني والبيان والبديع. نعم، الغاية من هذا العلم كما ذكر السيوطي، الإمام السيوطي في شرح عقود الجمان، ذكر أن الغاية من هذا العلم إدراك إعجاز القرآن، الغاية من هذا العلم إدراك إعجاز القرآن، واضح؟ الغاية من هذا العلم أن ندرك إعجاز القرآن. نعم. طيب، هذه التسمية مئة المعاني والبيان حوت المعاني وحوت البيان، ولم يذكر علم البديع، وإن كانت المنظومة في الحقيقة قد حوته، لكن المعاني والبيان أهم علمين من علوم البلاغة الثلاثة، أهم علمين من علوم البلاغة الثلاثة. طبعا هذه المنظومة أيضا تسمى المعاني والبيان دون ذكر مئة، نعم، قد يكون لها أسماء أخرى أيضا ذكرها بعضهم، لكن هذا من أشهرها. وصاحب المتن يحب الدين محمد بن محمد، عرف بابن الشحنة، وهو من فقهاء الحنفية رحمهم الله، من أصحاب أبي حنيفة. أعيد، ماذا بارك الله فيكم؟ الصوت يقطع، الله المستعان، ضعيف جدا. أعيد ماذا؟ أي شيء أعيده؟ صوت ممتاز. الأبيات، طب احنا تركنا الأبيات من زمان. طيب أعيد الأبيات مرة أخرى. فترجعون إليها في التسجيل أكرمكم الله حتى لا ينقطع عقد الشرح، تستمعون إليها إن شاء الله في التسجيل حتى لا ينقطع عقد الشرح، الله يبارك فيكم، أو أعيدها لكم في آخر هذا اللقاء بإذن الله تعالى. قلنا المؤلف أو الناظم هو محب الدين محمد بن محمد، عرف بابن الشحنة، وهو من فقهاء الحنفية، وكان مشتغلا أيضا مع اشتغاله بالفقه بالأدب والتاريخ. وكلمة الشحنة من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان، وكان هناك جماعة من الحنفية يقال لهم بنو الشحنة. نعم. طيب، هذا المتن فيه مقدمة عن البلاغة والفصاحة، ثم الكلام على فن علم المعاني، ثم فن البيان، ثم وهذا النظم مرتب في مسائله على الترتيب المعروف عند المتأخرين من البلاغيين. هذا الترتيب الذي جرى عليه المؤلف، أول من ابتدأه من هو؟ هو الخطيب القزويني في كتاب له اسمه تلخيص المفتاح، له كتاب اسمه تلخيص المفتاح. هذا الكتاب هو أول كتاب ابتدأ ترتيبه على الترتيب الذي مشى عليه معظم المتأخرين من البلاغيين. الخطيب القزويني توفي سنة 93 و700، يعني قبل أن يلد الناظم بعشر سنين، قبل أن يلد ابن الشحنة بكم؟ بعشر سنين. إذن فهذا الكتاب الذي معنا، عليكم السلام ورحمة الله، هذا المتن الذي معنا هو نظم لتلخيص المفتاح، نظم لتلخيص المفتاح الذي هو للخطيب. وحاول بعض الناس أن ينازع في هذا، ولكن هذا القول هو الأجدر بالاعتماد، أن هذا النظم هو نظم لكتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، وربما كان نظما لتلخيص المفتاح، لطيف المعاني اسمه لطيف المعاني هو تلخيص لتلخيص المصطلح. نعم. ومما يدل على ميزة هذا المتن، على ميزته وقيمته، أن عليه من الشروح ما يزيد على 13 شرحا. هناك أكثر من 13 شرحا على هذا ومما يميزه أنه شمل أبواب الفن كلها، أبواب فن البلاغة، على الاختصار الذي جرى عليه المصنف. طيب نقرأ الأبيات الأربعة الأولى. قال الناظم: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أبياتها عن مئة لم تزد فقلت غير آمن من حسدي. الله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أبياتها عن مئة لم تزدي فقلت غير آمن من حسدي. طيب. إذن هذه خطبة المنظومة ومقدمتها، اشتملت على الحمدلة، واشتملت على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المؤلف أو الناظم غرضه من هذا النظم. وقوله أحببت أن أنظم بالتشديد لضرورة النظم حتى لا يكسر البيت وتختل العروض. وذكرنا أن أهم علوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وهو يقول هنا في علمي البيان والمعاني، لم يذكر البديع لأن البديع كالذيل للعلمين الأولين عند كثير من علماء البلاغة. نعم. طيب الآن من المناسب أن نشرع في الأبيات التي تليها، وهو يعرف فيها الفصاحة والفصيح من كلام الناس. المطلب الأول: متى تكون الكلمة فصيحة؟ متى تكون الكلمة انتبهوا، الكلمة الواحدة، متى تكون فصيحة؟ قال الناظم: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. فصاحة المفرد، الكلمة المفردة، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته، وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان عن ترافر سليما، أو ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال. إلى آخر ما جاء. ما هي شروط فصاحة الكلمة؟ شروط فصاحة الكلمة شروط عدمية، يعني أن تخلو الكلمة من أمور ثلاثة. متى تكون الكلمة فصيحة؟ إذا خلت من ثلاثة أمور. ماذا قال الناظم؟ فصاحة المفرد في سلامته، يعني أن يخلو من هذه الأشياء، من نفرة فيه ومن غرابته. إذن الأمر الأول أن يخلو من التنافر بين الحروف، الشرط الأول الخلو من التنافر بين الحروف، والتنافر وصف في الكلمة يوجب عسر النطق بها وثقلها على اللسان. وصف في الكلمة يوجب عسر النطق بها يعني بالكلمة وثقلها على اللسان. مثال على ذلك كلمة الهعخع، هذه الكلمة الهعخع كلمة فيها تنافر. التنافر تنافر أن هذه الكلمة ثقيلة على اللسان يعسر النطق بها، وكلمة الهعخع كلمة تطلق على المرعى، مكان الرعي، المرعى يقال له الهعخع، لكنها كلمة غير فصيحة. الأمر الثاني قال ومن غرابته، يعني أن تخلو الكلمة من الغرابة في معناها، أن تخلو الكلمة من الغرابة في معناها. التنافر، التنافر في الحروف، والغرابة في أي شيء، في المعاني، في المعنى، بمعنى أنك تحتاج لمعرفة معناها، معناها بأن تبحث في كتب اللغة المطولة حتى تصل إلى معناها. يعني يروى أن عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي، تكأكؤكم على ذي جنة، ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، يعني ما لكم اجتمعتم علي. عندما سقط من حماره اجتمع عليه الناس. فهذه الكلمة، هذه الكلمة يحتاج لمعرفتها إلى البحث في كتب اللغة المطولة. فهذه غرابة في الكلمة. الأمر الثالث خلوها، خلو الكلمة من المخالفة للقياس الصرفي. قال وكونه مخالف القياس، انتهت الشروط، شروط فصاحة المفردة. إذن أن يخلو من أي شيء؟ أن يخلو من المخالفة للقياس الصرفي. نعم قال فرانتو عنه. نعم طيب، أن تخلو من المخالفة للقياس الصرفي. ما معنى المخالفة للقياس الصرفي؟ أن تكون مخالفة لقواعد الصرفيين وللمسموع عن العرض. المخالفة للقياس الصرفي أن تكون مخالفة لقواعد علماء الصرف الصرفيين وللمسموع عن العرب. مثاله قول أحدهم الحمد لله العلي الأجللي. الأجللي القياس الصرفي يقتضي أن نقول ماذا؟ الأجل. الكلمة إذا ضبطت على طريقة الصرفيين يقال الأجل، أليس كذلك؟ بلى. نعم، فهو يقول هنا الأجللي، وهذا مخالف، مخالف لأي شيء، مخالف للقياس الصرفي، فهذا يجعل الكلمة، خلت الكلمة من هذه الأمور الثلاثة من التنافر والغرابة ومخالفة القياس الصرفي صارت كلمة فصيحة، كلمة فصيحة. لكن إذا كانت الكلمة فصيحة فهل يعني هذا أن الجملة أو الكلام الذي نطق به الناطق وفيه هذه الكلمة كله فصيح؟ لا، قد تكون الكلمة فصيحة ولكنها في سياق غير فصيح، في عبارة غير فصيح، في كلام غير فصيح. نعم، فالكلام حتى يكون فصيحا له شروط. وهنا ذكر قال ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما. إذن أيضا شروط فصاحة الكلام أن يخلو من أمور ثلاث. الأمر الأول تنافر الكلمات بعضها مع بعض، أن يخلو من تنافر الكلمات. أحيانا إذا اجتمع الكلام ولو كانت الكلمات ذاتها فصيحة غير متنافرة إلا أن مجموع الكلام يكون ثقيلا في نطقه، ثقيلا في نطقه، هذا معنى التنافر في الكلمات، أن يكون مجموع الكلام في نطقه. مثاله قول القائل وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. قد يقول قائل هنا مكان قفر، لماذا لم نقل قفري؟ وهنا نعت مقطوع، نعت مقطوع يعني. طيب فالعبارة هنا الكلمة قبر وحرب ومكان وقفر هذه كلمات فصيحة ليس في ذاتها تنافر، إلا أنها لما اجتمعت مع بعضها صار الكلام ثقيلا على النطق، قرب قبر حرب قبر هكذا. الكلمات ذاتها ليست متنافرة، لكن عندما اجتمعت هذه الكلمات اختلت فصاحة الكلام وحصل التنافر، اختلت فصاحة الكلام بحصول التنافر. الأمر الثاني ضعف التأليف. ضعف التأليف لابد أن يخلو الكلام من ضعف التأليف، والمعنى هنا أن يكون الكلام غير مخالف للمشهور عند النحاة. لو كان مخالفا للمشهور عند النحاة اختل أحد شروط الكلام الفصيح. إذا كان الكلام مخالفا للمشهور عند النحاة، فمثلا لو قلنا ضرب غلامه عمرا، الضمير المتصل بالفاعل يعود على متأخر في لفظه ورتبته، هذا أجازه بعض النحاة لكنه مخالف للمشهور، ضرب غلامه عمرا، ضرب غلامه زيدا، أو ضرب غلامه سعدا، هذه مخالفة للمشهور عند النحاة فيكون الكلام غير فصيح. الأمر الثالث أن يخلو من التعقيد، أن يخلو من التعقيد، أن يخلو الكلام من التعقيد. ما معنى أن يخلو من التعقيد؟ ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد مع وضوح كلماته. ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد مع وضوح كلماته. مثاله أن يستخدم الإنسان كناية غير مألوفة في الاستعمال، الناس لا يستعملونها في العادة، كمن أراد أن يصف امرأة جميلة فيقول رأيت عفريتة، هل هذا مستخدم مستعمل أم أنه بشع على السامع غير فصيح؟ لم يعتد الناس ولم يألفوا في استعمالهم. الصوت مسموع يا جماعة؟ هل ألف الناس عند وصف امرأة جميلة أن يقولوا رأيت عفريتة؟ هذا يعني لا شك أنه فيه تعقيد. خير إن شاء الله. اطردوا يا جماعة هذا لا يشوش علينا. طيب الحمد لله. طيب أيضا المؤلف هنا أشار إلى أمر آخر في كلامه وفي نظمه، يقول: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال ماذا بعده؟ فهو البليغ والذي يؤلفه. الكلام هنا على ماذا؟ على فصاحة المتكلم أو بلاغة المتكلم. هنا بلاغة المتكلم، إن يكن الكلام مطابقا للحال فهو الكلام البليغ. إذن ما تعريف بلاغة الكلام؟ لو طلب منا أن نعرف، حياكم الله بارك فيكم، حياكم الله. طيب، أن نعرف البلاغة، بلاغة الكلام، فالبلاغ الكلام البليغ هو الكلام الفصيح المطابق لما يقتضيه الحال. الكلام البليغ الكلام الفصيح المطابق لما يقتضيه الحال. نعم. والذي يؤلفه، من الذي يؤلفه؟ الذي يتكلم به، هذه بلاغة المتكلم. تكلمنا عن بلاغة الكلام، والآن بلاغة المتكلم، بلاغة المتكلم. هذا الذي عنده ملكة تأليف الكلام البليغ يسمى متكلما بليغا. الذي عنده الملكة، الآلة، القدرة على تأليف الكلام البليغ يسمى ويعتبر متكلما بليغا. طيب، لو كان هذا المتكلم تكلم بكلام بليغ مرتين أو ثلاثة، هل يسمى بليغا، متكلما بليغا؟ مرتين أو ثلاثة تكلم بكلام بليغ، هل يقال عن هذا أنه متكلم، يقال عنه إنه متكلم بليغ؟ لا طبعا، صح، احسنتم، لا يسمى متكلما بليغا، لأننا قلنا ملكة. الملكة هي الصفة الراسخة في النفس. الآن لو أتانا بعض الشباب وسئلوا في مسألتين أو ثلاث من مسائل الفقه فأفتوا فيها إفتاء سديدا، هل يعني أن هذا الذي أفتى في مسألتين أو ثلاث فأحسن الكلام في هاتين المسألتين أو الثلاث يمكن أن يقال عنه فقيه، أم أنه ملكة الفقه؟ لابد أن يكون عنده ملكة الفقه، وملكة الفقه، الملكة هي الصفة الراسخة في النفس. إذن هنا المتكلم البليغ الذي عنده ملكة تأليف الكلام البليغ ما يكفي أن يتكلم بالبلاغة أو أن يكون كلامه بليغا مرة أو مرتين ونحو ذلك، بل لابد أن تكون عنده هذه الصفة، فعنده القدرة على، عليكم السلام ورحمة الله، عنده القدرة والملكة على التعبير بالكلام البليغ. نعم. قال: وبالفصيح من يعبر تصفه، يعني الذي يعبر بالكلام البليغ أو الفصيح يسمى الفصيح. وبالفصيح من يعبر تصفه. إذا ما هي فصاحة المتكلم؟ من هو الفصيح الذي عنده ملكة التعبير باللفظ الفصيح يسمى متكلما فصيحا؟ لابد أن يكون عنده ملكة التعبير باللفظ الفصيح. هذه أمور سهلة، لا بأس، يعني لا إشكال فيها إن شاء الله. طيب عندما قال المؤلف المطابقة المطابقة للحال، ماذا نقصد بهذا الكلام؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال الأمر تكلم على وجه مخصوص، واضح؟ ما هو الذي دعاه إلى أن يتكلم على هذا الوجه المخصوص؟ يعني مثلا لو كان شخص واجه خطرا فاجأه خطر، فاجأ شخصا ما، هذا الخطر يستدعي أن يختصر الكلام، أن يختصر الكلام ويحذف كل ما يمكن أن يحذف، فمثلا تقول سبع فتحذف كلمة احذر سبع، أو خلفك سبع، أو غير ذلك من الكلمات التي يمكن أن تقدر، ذئب، حريق. لكن إذا أراد هذا المتكلم أن يمدح خليفة من الخلفاء حتى ينال جائزة منه، هذه حال أخرى تستدعي ماذا؟ تستدعي أن يطيل في ذكر الأوصاف الجميلة والتحسين في ذلك الكلام. إذن إذا كان الكلام موافقا لما يقتضيه الحال فهو كلام بليغ. واضح؟ يعني لا يصلح مثلا إذا كان هناك خطر مفاجئ أن آتي بالمحسنات والبيانيات، والحال لا يدعو إلى مثل هذا، هذه ليست بلاغة. لهذا نجد أن القرآن العظيم نجد أن يعني يتعلق ويلتصق كثيرا بالحال التي نزلت بسببها الآية، وكون الآية مدنية أو مكية. إذن الأسرار البلاغية المتعلقة بالآيات يمكن إدراكها بهذا النظر، معرفة أو الوقت الذي نزلت فيه السورة أو الشخص الذي نزلت فيه السورة وهكذا. تريدون مثلا سورة البقرة نزلت متى؟ نزلت في أول الهجرة، وكان فيها خطاب كثير لبني إسرائيل، وأيضا سورة الجمعة نزلت في عام خيبر أو بعد عام خيبر. لكن انظر كيف تخاطب سورة البقرة، بني إسرائيل، وكيف خاطبت سورة الجمعة أولئك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. عليكم السلام ورحمة الله. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن انظر في الخطاب، خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة، خطاب مختلف. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. هذا على سبيل المثال. إذن المقام يقتضي هنا كلاما غير الكلام الذي كان هنا. طيب، هل يمكن أن يكون الإنسان فصيحا لكنه غير بليغ؟ غير بليغ، نعم، حياكم الله في الكريم. نعم، يمكن أن يكون فصيحا ولكنه غير بليغ. لو قام في الناس خطيب يتكلم بكلمات فصيحة فيها محسنات وفيها صور بيانية، ولكن هذا الفصيح أتى بكلام يصعب على السامعين استيعابه، يصعب على السامعين استيعابه، ولو كانت كلماته جزلة مليئة بالكنايات والمحسنات والصور البيانية، إلا أن هذا ماذا؟ هذا فصيح لكنه ليس بليغا، ليس بليغا، لأنه أتى بكلام لا يوافق مقتضى الحال، أتى بكلام لا يوافق مقتضى. عليكم السلام ورحمة الله. لم يأتي بكلام موافق لمقتضى الحال. يقال إن بشار بن برد قيل له إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، قال وما ذاك؟ قال بينما أنت تثير النقر، قيل له بينما أنت تثير النقر يعني الغبار والتراب عند سير الخيل تثار النقر، وتخلع القلوب إذ تقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية، هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في البيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار بن برد لكل وجه وموضع، فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيض، وأنا لا آكل البيض من السوق، وهذا القول عندها عند ربابة جاريته أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. إذن هو يدعي البلاغة بأنه لم يأتي بكلام جزل مع هذه الجارية التي يناسبها مثل هذا الكلام اليسير. نعم. ثم قال الناظم والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم. تعريف الصدق والكذب، صدق الخبر أن يطابق الحكم ما الواقع، أن يطابق الحكم الواقع، والكذب أن لا يطابق الحكم الواقع. لو قال عمرو سافر زيدا والحقيقة أن زيدا لم يسافر في واقع الأمر، فهذا المتكلم كاذب حتى لو كان يعتقد أنه سافر لأنه خالف الواقع. خلاص، هذا عند على في اللغة يعني. نعم، كان في الشرع الأمر يختلف. وإذا قال عمرو سافر زيدا وكان في واقع الأمر أن زيدا قد سافر، فالمتكلم هنا صادق حتى لو كان يعتقد أنه لم يسافر، يعني مسألة شرعية مسألة أخرى. إذن نكتفي بهذا القدر في شرح هذه الأبيات العشرة من هذه المنظومة، منظومة ابن الشحنة رحمه الله. أرجو أن تكون أن تكون مفهومة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. إذا مضينا في الدروس سيكون لنا بإذن الله تعالى تمرينات كما كان لنا تمرينات في المتون السابقة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. كان ممتعا، ربما لأن فيه أبيات بعض العلوم فيها جفاف، يعني قد يختلف الوضع فيها. يعني مثلا أضرب لكم مثلا أحد الشعراء يقول، وإليكم، أحد الشعراء يقول: غدائره مستشذرات إلى العلا، غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسل. كلمة مستشذرات مستلمة تطلق على الشيء المرتفع، ولكن هذه الكلمة ماذا تقولون فيها؟ أخبروني الآن، أنتم درستم هذه الأشياء. هذا العيب ماذا يسمى؟ تنافر ولا غرابة ولا مخالفة قياس؟ هذه كلمة الآن واحدة، غرابة لا، خطأ. الغرابة في المعنى، تنافر الكلمة صعبة على النطق، مستشذرات هذه كلمة صعبة، فهذا ظاهر في أن الكلمة عسيرة في النطق. بارك الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أيضا من هناك كلمة وجدوها في كلام أبي الهميسع، هذه الكلمة يقال إن كثير يعني يذكرون أنه لم يعثر على معناها، يعني حتى هذه غرابة. الآن هذه الكلمة التي تسمعونها كلمة غريبة، ماذا يقول أبو الهميسع؟ يقول: وطمحة صبيرها جحلا جعي، وطمحة صبيرها جحلا جعي، لم يحظها الجدول بالتنوع. جحلا جعي هذه يقول كثيرون أنه لم يعثر على معناها بعد البحث في الكتب المطولة. قلنا إذا بحثنا الكتب المطولة قد نجد المعنى، أيضا تعتبر كلمة حتى لو وجدنا المعنى، تعتبر كلمة ماذا؟ كلمة غريبة. هذه الغرابة، أن لا تعثر على المعنى إلا بعد البحث في الكتب المطولة. ومثال مخالفة القياس قلنا قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. أيضا: إن بني للئام زهده، ما لي في صدورهم من مودده. مودده هذه مخالفة للقياس، القياس الصرفي. مودده أصلها ماذا؟ مودة. القياس الصرفي أن يقال مودة لا يقال مودده، فهنا خالف القياس الصرفي، فهذه الكلمة غير فصيحة، كلمة غير فصيحة. بارك الله فيكم، نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.